بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة عن حديث معاذ الذي مر بنا أنه رضي الله تعالى عنه تجمعت عليه ديون فرفع الغرماء أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توسط في ذلك فأبوا أن يضعوا عنه شيئا فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده فأعطاه غرماءه. هذا الأخ يسأل من ناحية ماذا سند الحديث. أنا قلت الحديث اختلف فيه وصلا وإرسالا، أهو حديث مرسل أو حديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من وصله ومن العلماء من قال بأنه مرسل، والقول الأخير هو الأرجح. ثم يسأل أيضا عن حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بما تحكم إلى آخره. هذا حديث فيه كلام كثير جدا، وأكثر من تكلم عنه وبين القول فيه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، فمن أراد أن يستفيد فليرجع إلى ذلك، ولكن معناه صحيح. الأخ يقول هنا أنا أنسى دائما في صلاتي فأقول في الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية بعد التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسى فأقول بعدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، فهل علي سجود؟ يقول بعد التحية والصلاة على النبي فأنسى فأقول بعدها اللهم إني أعوذ بك. هذا إذا كنت في الصلاة الثلاثية يعني في التشهد الأخير والربعية هذا هو المطلوب. ولذلك في قصة الرجل الذي أخبرك سأل رسول الله قال لا أعرف دندنتك ولا دندنتكم ولا دندنة معاذ، قال وأنت ماذا تقول؟ قال كنت أسأل الله الجنة وأعوذ به النار، فقال حول أن أدندن. ورسول علم أصحابه تلك الأمور الأربعة، اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه يستحب ويشرع فعلها في ماذا؟ في التشهد الأخير. فما أدري سؤال الأخ يعني غير واضح. في التشهد الأول لا ينبغي، لكن لو قلتها لماذا تكرر هذا الشيء؟ هذا دليل على أن القلب غافل في ذلك، لكنها لا توجب سجود سهو. هل يعتبر معسرا من يعقد صفقة بمال دين حل موعد سداده فعوض رجاع المال إلى صاحبه؟ يعني الأخ هنا يسأل يقول هل من يعقد صفقة مع إنسان فإذا حل الدين أعاده إلى صاحبه، يعني أعاد المال إلى صاحبه؟ ليس هذا من ماذا؟ من الإعسار. الإعسار أن يكون عليك حق أو دين، فإذا طلبك الغريم والغرماء لا يكون عندك ما تسدده، أما إذا كان عندك ما تسدده أو يزيد فهذا لا يعتبر معسرا ولا يرفع أمره، بل يجب عليه السداد. لو أصاب أحد المصلين مكروها أو مات فماذا على المصلين؟ المصلين يستمرون في صلاتهم، فإن كان بينهم يأخذوه على طرف ثم بعد الصلاة يتولون أمره. الأخ يقول اشتريت سيارة وظهر إنها معيبة واتصلت على صاحبها وأخبرت. أولا هذه السيارة هل أنت اشتريت على أنها سليمة؟ هناك شروط أو لا. إن كنت أخذت بأنها سليمة فعليك أن يسلمها لك سليمة، وأن بعد ذلك إذا وقفت على عيب واضح فيها فلك أن تطالب شريطة ألا يكون العيب حادثا. المهم يقول صاحبه وأخبرته بذلك وأخبرني بأنه لا يعلم بهذا العيب وأعطاني مبلغا وأخذته، يعني كأنه وجد بها عيبا وادع البائع بأنه لا يعلم ذلك العيب فعوضه عنه، ثم إنه وقف على عيب آخر كبير، فهل يحق لي أن يرجعها؟ إن كان هذا عيب آخر فتتفاهم معه شريطة أن تكون هذه العيوب لم تحدث بعد أن انتقلت السيارة إليك. يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى كالقصار، القصار هذا هو الذي يبيض الثياب الغسال، والحائك هذا هو الذي ماذا؟ يختص بالمشالح والعبي وغيرها، يعني هذا الذي يرفعها يعني يقصرها، هذا هو المراد بهما. الأخ يقول: هل هناك فرق بين القول المؤلف وقال المؤلف وقال المصنف؟ لا، هذه مصطلحات، لك أن تقول المؤلف لأنه ألف هذا الكتاب ولأنه صنفه، فلو قلت هذا أو هذا فكل ذلك جائز. الأخ يسأل: ما حكم زواج المسيار؟ هذا فيه كلام للعلماء، والصحيح أنه ليس هناك دليل، ليس هناك ما يمنعه، ولكن لماذا لا يكون الإنسان شجاعا ويعلن ذلك؟ خيرا له. أشار محقق الكتاب إلى تضعيف هذا، سبق أن تكلمنا عنه، وصلى الله عليه وسلم.